من هذه الأحاديث كلها تتعلق بما ينطق به الإنسان، وذلك أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن لا يتكلم إلا بخير، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير قد يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرا لغيره، فمن الخير لذاته ان يتكلم الانسان بالقران، بالذكر، بالامر بالمعروف، بالنهي عن المنكر وما اشبه ذلك. واما الخير لغيره فان يتكلم الانسان بما ليس فيه في ذاته اجر، لكنه يريد ان يبسط اخوانه ويزيل عنهم الوحشه ويؤلف قلوبهم، هذا من الخير. حتى الكلام العام إذا كان قصد الإنسان بذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير. ضد ذلك من كان بذيء اللسان والعياذ بالله، طعانا لعانا، طعانا يعني يطعن في الأنساب ويعيب الناس، ولعانا يكثر لعنهم وسبهم، نسأل الله العافية. فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن مثل هذا، فقال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فللمؤمن رفيق هين لين كلامه سهل.